الإجابة الصحيحة هي جيم. عندما تكون حركة الجولان في الاتجاهين، يجب أن يكون وقوف العربة في اتجاه حركة الجولان. يمكنني إذن الوقوف على الجانب الأيمن فقط.